في المصطلح، يطلق العرسان عند علماء الحديث على 4 معاني. أولا، قال هو قول التابعي الكبير، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قيد أنه هو التابعي الكبير. وهذا القول زعم ابن عبد البر عليه رحمة الله أنه المجمع عليه، المجمع عليه بتسميته مرسلا في أول كتابه في مقدمة كتابه التمهيد. إذن المرسل هو أن يقول التابعي الكبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا تعرفون أن التابعي الكبير هو من كثر لقاؤه بالصحابة وروى عن الصحابة كثيرا وقابل كثيرا من الصحابة، كسعيد بن المسيب، كمسروق، كالصنابعي الذي ذكره، قيس بن أبي حازم، الأسود بن يزيد. وهذا وجدت كتب المصطلح يقولون إن ابن عبد البر عزاه إلى بعض العلماء، وهذا غير صحيح كما في التمهيد يقول، كما في التمهيد، وهذا غير صحيح. فالذي في التمهيد يقول باللفظ في المطبوع هنا صفحة 19 يقول هكذا، هذا هو لفظه، يقول: فأما المرسل فإن هذا الاسم أوقعوه بإجماع على حديث التابعي الكبير، لم يعزه إلى بعض العلماء ولكنه قال الإجماع. طبعا هو ذكر بعد ذلك القول الثاني وهو المرسل كما هو في التعريف الثاني الذي سأتي له. القول الثاني في المرسل وهو مطلقا قول التابعي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التابعي، والتابعي هو الذي رأى وحافظ وسمع منهم عند الحديث، هو قول التابعي مطلقا، أي تابعي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ابن حجر له نكتة رائعة نذكرها لأهميتها ولندرتها، لم يذكرها العلماء لندرتها، ولكنه ذكرها ابن حجر الحقيقة في النكت على ابن الصلاح. قال: ونخرج من هذا المرسل، من هذا المرسل هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم حال كفره ثم أسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذا يسمى صحابي؟ لا يسميه صحابي، ابن حجر في الإصابة لا يسميه صحابي. هل وقع هذا أولا؟ رجل رأى النبي صلى الله عليه وسلم كافرا ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم بعد موته، وقع. يعني الآن مثل التنوخي رسول هرقل، ومثل تبيع الحميري وهو ابن بنت كعب الأحبار، ابن زوجة كعب الأحبار، فهذا كان كما يقول ابن سعد في الطبقات، وذكره في الطبقة الثانية من الشاميين أنه تبيع الحميري أنه كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام فلم يسلم حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم. فهذا حديثه هل هو يعتبر من مراسل التابعين ولا من مراسل الصحابة؟ على الرغم من أن هذا الرجل لا يقال له صحابي على قاعدة ابن حجر في الإصابة، في الإصابة قال هذا لا يقال عنه، لابد أن يكون قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ليقال عنه صحابي. ولكن هل هذا حديثه من أحاديث التابعين الذي يقال عنه مرسل، أم يقال عنه موصول متصل؟ لأنه يعني سمعه، وقد يتحمل الرجل الحديث حال الكفر لكن يؤدي حال الإسلام، فهذا حديثه صحيح ومتصل. نعم، كما حدث مع أبي سفيان في حديثه مع رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسلها إلى هرقل، فقد وقعت منه حال كفره عندما سأله وحدث به حال الإسلام. فهذا التابعي عندما يخبرنا خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذا حديثه مرسل؟ لا، وإن كان تابعي. ولماذا لم تذكر هذه لندرتها؟ يعني هذه قليلة جدا، فهمنا؟ إذن القول الثاني في تعريف المرسل، القول الأول قول المرسل عنده فقط هو قول التابعي الكبير، القول الثاني هو قول أي تابعي سواء كان كبيرا أو متوسطا أو صغيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القول الثالث هو أي انقطاع في السند، أي انقطاع سواء كان من فوق التابعي أو من تحته يقال هذا إرسال. وهذا هو قول الخطيب البغدادي في الكفاية، أن الإرسال عنده هو مطلق الانقطاع. وهذا هو قول أبي داود في رسالته إلى أهل مكة، قال: وأما غير المتصل فهو المرسل والمدلس. إذن ما هو الإرسال عندهم؟ هو مطلق الانقطاع، أي انقطاع يقول المرسل. وهذا كذلك وجد في كلام أحمد، لكن حقيقة لم يوجد في كلام أحمد كتعريف، لكن وجد في كلام أحمد كحكم، ويقال وفلان أرسل هذا الحديث، فلان أرسله، وهذا موافق للغة. ولا نستطيع أن ننسب هذا المذهب إلى الإمام أحمد، لا نستطيع. إذن ما هو المرسل عنده؟ هو مجرد الانقطاع. وهذا قول الخطيب البغدادي، وقول مين؟ وقول أبو داود ومن سليمان. نعم، أبو داود صاحب السنن، سليمان بن الأشعث، قلنا في رسالته لأهل مكة الذي قيل رسالة أبي داود إلى أهل مكة التي أرسلت إليهم بعد أن سأله أهل مكة عن منهجه في كتابة السنن. وكذلك وجدنا هذا الاصطلاح لأبي داود، وجدناه في مراسيله، له كتاب اسمه المراسيل، وجدناه يذكر فيه الأحاديث المقطوعة كحديث عراك عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أين الانقطاع؟ وإنما هو انقطاع بين عراك وبين عائشة، وقرأنا لكم في الدروس السابقة بعض هذا. القول الثالث، القول الرابع، وهو قول نسب إلى بعض الحنفية، طبعا هذا القول الثالث قول كثير من الأصوليين، أغلب الأصوليين كالآمدي كالباقلاني يسمون المرسل هذا هو الانقطاع، يقولون مرسل منقطع. القول الرابع هو قول أي واحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قول أي واحد، قول أي واحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لو قال أبو حنيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو قال الشافعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من بلاغات مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه ماذا؟ أنه مرسل. الحقيقة كلام مظلم ولم يتكلم به الأوائل ولا يعرفون هذا. هذا الحقيقة إذ يعني إسقاط لقيمة السنة. وقاله بعض الأحناف، نسب لبعض الأحناف كما قال ابن حجر في النكت. قال أي واحد قال رسول متقدمين. نعم، من المتقدمين. لا، أي رجل، أي رجل، أي رجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو الحسن بن قطان قال المرسل، اسمعوا هذا التعريف: أن يروي بعض التابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم خبرا أو يروي رجل عمن لم يره. وإنما أراد هنا التعريف اللغوي، رجل لم يره سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، يقول قال هذا يقال له ماذا؟ مرسل. هذه تسمية. طيب، إذن هذا هو المرسل. طبعا الذي عليه الاصطلاح عند المتأخرين ما هو؟ ما هو الاصطلاح عند المتأخرين؟ هو القول الثاني، وهو قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بغض النظر إذا كان كبيرا أم صغيرا أم متوسطا. هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس هو الذي سمع منه، سمع من الصحابة. هذا سيأتي في مرسل الصحابة والاحتجاج به. هل يسمى مرسلا؟ ليس الصحابي الذي قلنا الذي سميناه تابعيا. نعم. لأنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن. نعم. ثم حدث حديثا عن رجل آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي حدث عن رجل. نعم، إذا ذكر الرجل، إذا ذكر الرجل فالحديث متصل. إذا لم يذكره فهذا إرسال. هل يقال له مرسل صحابي؟ لا، لا يقال له مرسل صحابي، وإنما هو مرسل تابعي، لأن الصحابي هو الذي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم معه. الآن آمن به ولم يرى تابعي، هذا يجمع كثير، قيس بن أبي حازم هذا أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرى. أنت هذا أنت الآن رأى، أنت آمنت من الصبح ولم ترى، لماذا تتخيل؟ أما أنت قصدك أنه آمن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا تابعي بإجماع بلا خلاف. كثر كثير من الناس، ويس القرني مدحه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، فيروز الديلمي الذي قتل الأسود الأنسي كثر، هل كل من آمن به في حياته قد رآه؟ هناك من جاء ليراه فمات في الطريق، فمات النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق إليه، مثل قيس بن أبي حازم، مثل شريح القاضي، مثل الأسود بن يزيد النخعي، مثل علقمة بن قيس. هؤلاء أغلى، هؤلاء يقال لهم المخضرمون. ما المخضرم؟ ماذا؟ المقطع، خضري ما أي قطع. فقال لأنه انقطع أمره، وقل لأنه قد انقطع أمره حياته بين جيلين، لكن هذا يقال له المخضرم. من هو المخضرم في لغة أهل الحديث؟ هو من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته ولم يرى، قال له المخضرم. هؤلاء بيجمع حديثهم ماذا؟ حديثهم مرسل. طيب الآن نعم، ما الاحتجاج به؟ احنا هاي اللي ندخل فيه واحد واحد يا شيخ، صبركم علينا مالكم. طيب نتوقف الحقيقة، لأننا سنتكلم كثيرا عن حكم الاحتجاج به أو عن مراتب. طيب خلينا نتكلم عن مراتب المرسل سريعا، معنا وقت. مراتب المرسل، مراتب المرسل من حيث القوة والضعف. مراتب المرسل، أول المرسل الصحابي، يقال إن ابن عباس لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم 14 حديثا، وقيل 40 حديثا، ولكنه روى آلاف الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أين سمعها؟ سمعها من صحابة، سمعها من عمر، سمعها من أنس، سمعها من أبي هريرة، ولكنه لم يكن يذكر الحديث من سمع. عائشة حدثتنا حديث الوحي، أول بدء الوحي، ولم تشهد، قالوا يجمع. فإذا هذه مراسيل الصحابة. طيب نتكلم في حجيتها مع حتى نختم. مرسل الصحابة هل يحتج به أم لا؟ على قولين. القول الأول وهو قول شاذ لا يحتج به، وهي قول أبي منصور الإسفرايني، وقاله بعض الأصوليين كالباقلاني، وهذا لا التفات لقولهم فيه. قول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لم يسمعه منه لا التفات له. لماذا؟ لأننا علمنا أن الصحابة لا يروون إلا عن أنفسهم، يعني عن الصحابة. لكن هل ورد أن صحابيا روى عن تابعي؟ نعم ورد، وهو شاذ نادر جدا ومعروف بذاته، يعني معروف حديث هذا رواه صحابي عن تابعي، معروف ويذكر هذا لغرابته فيذكر وندرته. وأما العادة والسنة للصحابي وهو أن لا يذكر حديثا إلا عن صحابي، فسقوط الصحابي جزما يغنينا عن القضية، لأن الصحابة كلهم عدول، لأن الصحابة كلهم عدول، فهمنا؟ فهذا مرسل الصحابي. النوع الثاني وهو مرسل كبار التابعين، فهذا مرسل. النوع الثاني، هؤلاء كبار التابعين هل يحتجوا بمراسيلهم أم لا؟ لكن حتى لا نضيعكم في الحقيقة لا بأس نذكرها. مرسل التابعي هل يحتج به؟ كثير هذه مسألة، مثل من مرسل التابعي الكبير هو ذكر لنا مرسل سعيد بن المسيب، المرسل المسروق من الأجدع سعيد بن المسيب، أدرك من الصحابة ما لم يدركه تابعيون آخر، قالوا إلا قيس بن أبي حازم، أدرك من الصحابة ما لم يدركه تابعيون آخر إلا قيس بن أبي حازم، مسروق من الأجدع، وهو من أصحابي مسروق عبد الله المسعود. ومرسل الصنابحي عندكم موجود تعريف به، عبد الرحمن بن عسيل الصنابحي المرادي، ثقة من كبار التابعين، قدم المدينة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة أيام. وقيس بن أبي حازم ذلك التابع، هل يحتج بها أم لا؟ الحقيقة سنؤخر الحديث عن الاحتجاج، لأنه يحتاج إلى بسط وكلام الأئمة، وبعضهم لهم شروط بالاحتجاج بها كما فعلها الشافعي. وكذلك ابن حزم احتج بالمرسل. يعني يوجد كم قول في الاحتجاج بالمرسل؟ يوجد 13 قول، لن نذكرها كلها وهي موجودة، ذكرها ابن حجر عليه رحمة الله في النكت، ذكر 13 قولا في الاحتجاج بالمرسل، ولكن نحن نذكر المراسيل هذه. فقلنا مرسل الصحابي ومرسل كبار التابعين ومرسل متوسطي التابعين ومرسل الصغار التابعين على التعريف الثاني. متوسط مثلا المجاهد بن جبر مثل ابراهيم النخعي. ابراهيم النخعي مثلا يقول أهل النعيم، يقول خبرت مراسيله فوجدتها كلها صحيحة إلا مرسلة إلا حديثا. تصور طبعا. عشان هيك الحقيقة مرسل إبراهيم يعني لو قيل عنه جيد لحسن خاصة يحيى أن يقول هذا الكلام مع تشدده، فهذا من مما يقبل. قال إلا حديثين. هما هما الحديثان، حديث القهقرة روي عنه في الصلاة، وحديث تاجر البحرين. حديث القهقرة حاول الإمام البيهقي أن يوجد له متابعات وشواهد. حديث تاجر البحرين أن رجلا كان يتاجر البحرين فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فأمره أن يصلي ركعتين، وهي حجة لمن يرى أن من لم يقم، من كان عادته السفر ولو كانت حياته كمسافرين دائما كأعراب الناس الذين يستقروا في بلدة، أنه يقصر، ولا فرق بينه وبين من كان السفر له عارضا في حياته. فقال جميع مراسيل إبراهيم النخعي وجدتها منصوص. الشافعي نفسه يقول عن مراسيل سعيد لما سئل في الرسالة لماذا أنت تقبل مراسيل سعيد، قال لأننا وجدناها صالحة من جهات أخرى، موصولة من جهات أخرى، هي الفتوى وكذا بالشروط الثلاثة التي ستأتي. نكفينا إلى هنا. نك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وربه وسلامه عليه وعلى آله الطاهرين وعلى صحبه الغر الميام وعلى من تبعهم بإحسان وهدى إلى يوم الدين. جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم. آمين آمين. نحن وصلنا في الدرس الفائت إلى المرسل، وتحدثنا عن معناه اللغوي ثم عن معناه الاصطلاحي، وتوقفنا عند مراتب المراسيل، كم مرتبة. وهذه المراتب تتعلق بالاحتجاج به، تتعلق بالاحتجاج به، ولكن نقدم المراتب لأهميتها. المرسل الآن نذكر مراتب المراسيل بحسب القوة عند أهل العلم. المرتبة الأولى من المراسيل هي مراسيل الصحابة. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأخذون الأحاديث عن بعضهم البعض، ولم يكونوا يذكرون الواسطة، لم يكونوا يذكرون الواسطة من الصحابة، حتى قيل إن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهو من المكثرين من الصحابة لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا الشيء القليل. قيل أكثر ما قيل أو جمع له مما صرح فيه بالسماع أو ذكر فيه أمر خبر أنه جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم أو رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو حدث النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس، لم يجمع له إلا 40 حديثا جمعها ابن حجر عليه رحمة الله في كتاب له مستقل. وهذه الأحاديث 40 التي جمعها فيها الصحيح والضعيف، وبالغ بعضهم كالغزالي في المستصفى حيث قال إنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم 4 أحاديث، وهذا خطأ. كما قال الزركشي في نكته على ابن الصلاح أن هذه مبالغة، وبعضهم تابع الغزالي على هذا القول، وبعضهم جزم من أهل الحديث كالقدماء قالوا لم يسمع منه إلا 6 أحاديث. فصمت بعض ولا يسندون، لا يذكرون الواسط، ثقات عدول. فهذا مصر الصحابي وهو حجة، عند جماهير أهل العلم، وإنما خالف بعضهم كبإسحاق الإصفرائيلي، ولا عبرة بقوله، وتابعه بعضهم من المتأخرين ولا عبرة بقوله. فمرسل الصحابي حجة، ولم يكن الأوائل يردون الحديث لإرسال الصحابي له، وكانوا يحتجون بهذه المراسيل. نعم، وجد لبعض أهل العلم كما تقدم في كلامنا من القدماء من استنكر بعض الأحاديث ولم يجد لها علة إلا أن يذكر علة إرسال الصحابي، وهذا من قبيل البحث عن العلة بعد العجز، بعد استنكار المتن، فيبحث العالم عن علة فلا يجد إلا هذه العلة، وهي علة غير قادحة، فلا بد من أن تعلق على غيرها. المرسل الثاني من حيث الاحتجاج، وهو مرسل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه. هناك جماعة رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمعوا منه، إما لصغرهم كعبيد الله بن علي بن الخيار، كمحمد بن أبي بكر الصديق، وإن اختلف فيه عبيد الله بن علي بن الخيار، وكالمختلف فيه مثل طارق بن شهاب عليهم رحمة الله. فهؤلاء رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، فبعضهم رآه وهو صغير كمحمد بن أبي بكر الصديق، رآه وهو صغير ثم أرسل عنه، والمعلوم أنه لم يسمع منه شيئا، فهذا يعد من المرسل، وهو في الدرجة الثانية من المرسل. عبيد الله بن عدي بن الخيار مختلف فيه، هل هو من الصغار، هل هو ممن لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فيعد حديثه من المرسل أم لا، وهم يمثلون به كثيرا في كتب المصطلح. طارق بن شهاب مختلف في صحبته، وبعضهم يثبت له رؤية، ولكن أحاديثه تعد من المراسيل، وهي في المرتبة الثانية من المراسيل في الاحتجاج. المرتبة الثالثة من المراسيل، وهي مراسيل المخضرمين، وقد تقدم معنا المخضرم، وهو من أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ثم ولم يلقى، أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقى، وهؤلاء ذكرنا أمثالهم كمسروق بن الأجدع، فهذا صحابي المدينة النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة أيام، فهذا ما يحدث به مرسلا إذا لم ينسبه إلى من سمعه منه من الصحابة، فهذا مرسل، وهو أدنى من الدرجة الثانية، فهو يعد في المرتبة الثالثة. المرتبة الرابعة من المتقنين، مراسيل المتقنين من التابعين. هناك بعض التابعين كان لا يحدث إلا عن ثقة، فهذا وكسعيد بن المسيب، فهذه في المرتبة. فهؤلاء كإبراهيم النخعي، كبعضهم يعد الحسن البصري على أساس أن الحسن البصري بعضهم، وسنتبين أن عند حديثنا على المراتب التي ذكرها الإمام الذهبي عليه رحمة الله نتحدث عن مراسيل كل واحد، فهؤلاء لم يكونوا يحدثون إلا عن ثقة، فهؤلاء مراسيل كسعيد المسيب، فهذا معروف عنه أنه لم يكن يحدث عن كل أحد، بخلاف عطاء بن أبي رباح، بخلاف أبي العالية، بخلاف الزهري، فهؤلاء قالوا كانوا يحدثون عمن هب ودب، الذين كانوا يحدثون عن المتقنين ويتثبتون كإبراهيم النخعي، فهؤلاء مرتبتهم في هذه المرتبة ذكرناها، وهي المرتبة الرابعة. الآن المرتبة الخامسة، وهي مرتبة صغار التابعين، مثل حميد الطويل، مثل قتادة، ثم يأتي شر المراسيل، وهو مراسيل من الصغار ومراسيل صغار التابعين الذين كانوا لا يتثبتون من الأخذ عنهم، مثل مراسيل سفيان بن عيينة ومراسيل الزهري. هذه شر المراسيل، مراسيل، وسنتبين الأسباب التي بها نعرف ضوابط المراسيل، سنتبين هذه الأسباب لماذا هذا التقسيم. فإن هذه مراتب المراسيل، نعيدها بسرعة أيها الإخوة: أولا مراسيل الصحابة، ثانيا مراسيل مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمع منه، ثالثا مراسيل المخضرمين، رابعا مراسيل المتقنين من التابعين، خامسا مراسيل الصغار، خامسا سادسا مراسيل الصغار الذين علم عنهم الأخذ من كل أحد. فهذه مراتب المراسيل. وأنا في الحقيقة ذكرت آخر مرتبتين خلافا لكثير من المصنفين، لأنه في الحقيقة يفرق بين صغار التابعين وبين من جمع بين من جمع المرتبة هذه وهي كونه صغيرا، وبين من أخذ عن كل أحد، حتى إنهم مراسيلهم تعد من المعضلات كما سيأتي. ففرقت بخلاف كثير من المصنفين لم يذكر إلا أربعة مراتب. الآن لماذا، ما هي مقاييس أهل العلم في هذه المراتب؟ ما هي المقاييس؟ كيف كانوا، لماذا كانوا يفضلون هذا هذه المرسلات، وخاصة بعد مراسيل الصحابة ومراسيل الذين رأوه ولم يسمعوا منه؟ فكيف نفرق؟ ما هو الضابط؟ هناك ضوابط ذكرها الإمام ابن رجب عليه رحمة الله في كتابه شرح علل الترمذي. أولا، كما رأيتم إن بعض الصحابة، إن بعض التابعين كان يأخذ عن كل أحد، وبعضهم كان يتثبت عمن أخذ عنه، فهذا معيار. فمن أخذ عن كل أحد، عن الثقة وعن غير الثقة، وشيوخه معروف أن له من الشيوخ الضعفاء، الإمام الشعبي مثلا، إمام صحيح أنه ليس من كبار التابعين الشعبي، لكنه كان يتثبت عمن أخذ عنه. إبراهيم النخعي كان يتثبت عمن أخذ عنه مع أنه ليس من كبار التابعين. فإذا المعيار الأول هو معيار ماذا؟ معيار معرفتنا بحال شيوخ الراوي، شيوخ التابع الذي أرسل. فإذا علمنا أن شيوخه، أن أغلبهم من الثقات، قوينا مرسله. عمن علمنا أن له من الشيوخ الضعفاء، لأن الزهري كان يروي عن تلاميذه، كإسحاق بن أبي فروة وهو متروك، فهذا لا يؤخذ. ضعفنا مرسله عمن علمنا أنه لا يأخذ إلا عن شيوخ ثقات. المعيار الثاني في قبول المرسل وفي مرتبته، في وضعه في أي مرتبة، معيار غريب عجيب، وهو أن بعض التابعين كسفيان بن عيينة وقتادة، هؤلاء كان لهم قوة حافظة قوية، هذه الحافظة، حتى سفيان بن عيينة كان إذا مر في السوق أغلق أذنيه لئلا يسمع من الناس فيستقر في قلبه، الكلام. فهؤلاء يجلسون مجالس المذاكرة ولشدة حفظهم فيستقر الكلام في قلب أحدهم فيعزوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو لا يعرف إسناده لكنه يعزوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول هذا الكلام من كلام الناس، لكنه يستقر في قلبه فيقع فيه التوهم، ولكن لا يعزوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند، إنما هو سمعه. فهذا هذا الصنف من التابعين ردت مرسلاتهم وردت من شر المراسيل لقوة حافظتهم، يسمعون الكلام كما قال يحيى بن سعيد القطان، هذه قالها عن من؟ قالها عن قتادة، وقالها عن الزهري، قالها عن قتادة وعن سفيان بن عيينة. قال هؤلاء كانوا يحفظون كل ما يقع على آذانهم فيتلقونه ثم يعزونه للنبي صلى الله عليه وسلم، وربما المحدث في مجلس مذكراته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأخذونه ويحدثون به قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكونوا قد أخذوه بماذا؟ بإسناد، ولا يكونوا قد أخذوه بإسناد. المعيار الثالث أن هذا إذا نفرق بين من، بين هذه المرتبة وبين من لم يقع منه هذه العلة، فنقدم من لم يقع منه هذه العلة على من وقعت منه هذه العلة. السبب الثالث أو العلة الثالثة في المراسيل، وهي أن بعض التابعين كان من الحفاظ كما قال يحيى بن سعيد القطان، كانوا من الحفاظ، ولو كان شيوخهم من الثقات لصاحوا بهم كما قال يحيى بن سعيد القطان عن الزهري وعن قتادة، قال هؤلاء حفاظ ولو كان شيوخهم ثقات لصاحوا بهم. إذن أرسلوا لأي سبب؟ لماذا أرسلوا؟ أرسلوا لأن شيوخهم ضعفاء، لهذا السبب، لأن شيوخهم ضعفاء فأرسلوا، فمراسيلهم أنزلت مرتبتها عن مرتبة ممن كان لا يرسل بسبب شيخه الضعيف. يعني إبراهيم النخعي عليه رحمة الله سألوه عن مراسيله فقال: كل ما قلت لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ما قلت لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد سمعته من جماعة من الصحابة. يعني إبراهيم النخعي يقول: أنا كل ما قلته لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته عن جمع من الصحابة. فإذا لماذا أرسل إبراهيم؟ حسب ما علم عن أنه أرسل لكثرة شيوخه، لكن ارجع إلى الزهري لماذا أرسل؟ قال: لو كان شيخه ثقة لصاحبه، كان قال حدثني فلان، لكن لما كان شيخه ضعيفا أن يسقطه وذكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا فرقنا بين رجل يرسل لكثرة الشيوخ ورجل يرسل لضعف الشيخ. إبراهيم قيل له فقال: إذا قلت لكم قال عبد الله بن مسعود فقد سمعته منه ولم أسمعه من غيره، لكن إذا قلت لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد سمعته عن جمع من الصحابة. إذن هذه معايير كيف نقدم وكيف نؤخر. طبعا هناك معيار آخر وهو معيار استقرائي، أن بعض لم يذكرها هذه النقطة، لم يذكرها ابن رجب ولكن يذكرها، أن بعض المرسلات بحث فيها فوجدت موصولة، فمن درست مراسيله فوجدت موصولة من طرق أخرى صحيحة أو مقبولة قدمت على من درست مراسيله ولم تعرف إلا من جهته. صحيح، مثل قولهم كقول يحيى بن سعيد القطان، قال: كل مرسلات إبراهيم وجدت موصولة إلا مرسلين. درس مرسلات إبراهيم النخعي فوجدها كلها ماذا؟ موصولة إلا مرسلين ذكرناهما في درس الفات، وهو مرسل القهقه في الصلاة إبطال الصلاة بالقهقه، ومرسل تاجر البحرين ذكرناهما. أو كقول الشافعي: تعقبنا أحاديث سعيد مرسلاته فوجدناها موصولة من وجه آخر. فإذا من درست واستقرأت مرسلاته فوجدت موصولة أو يوجد ما يعضدها فقدمت على من كثرت في مراسيله المنكرات. فهمنا هذا؟ توضح هذا مراتب المراسيل وما هي معيار وضع المراتب؟ الآن نذكر الاحتجاج بالمرسل، بقية مسألة الاحتجاج بالمرسل لنمشي. اليوم رايح اليوم الدرس مش راح تروح يعني قبل أن نصل إلى الشاذ. الآن الاحتجاج بالمرسل، أنا ذكرت لكم سابقا أن الأقوال قد كثرت في الاحتجاج بالمرسل حتى أوصلها ابن حجر في النكت على ابن الصلاح إلى ثلاثة عشر قولا. مرسل الصحابي قلنا إنه حجة، مرسل الصحابي حجة عند جماهير أهل العلم، ورفضه بعض الأصوليين كإسحاق الإسفرائيلي، وقلنا إن هذا أنها قوله مردود، وكذلك قال بعضهم ليس فقط، ولكن نذكر هذا الشخص هذا العالم لأهميته. وهناك من قبل المراسيل جملة، قبلها، بل إن بعضهم قدم المرسل على المسند أو على الموصول بحجة أن من أرسل فقد كفاك المؤنة، لأنهم كانوا لا يرسلون إلا عن ثقة، وهذا قول ابن جرير الطبري. وقال إن المرسل كان حجة حتى أحدث رده بعد المئتين تعريضا بالشافعي، لأن يقول إن الشافعي هو أول من رد المرسل، وهذا كذلك لا يقولون المرسل على المسند ولكنهم يأخذون به كالأحناف المالكية، الأحناف والمالكية يقبلون المرسل يحتجون به. نعم، لهم علل كثيرة القبول المرسل وبين رده. العلل الذين يأخذون بالمرسل يقولون إن أولا لم يكن يرسلون إلا عن ثقة، التابعي لأن البدعة والكذب، إن الكذب لم يكن في الصدر الأول، فالتابعي لما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلهم ثقات أسقط لنا ثقة، وثاني يقول هذا قد كفاك المؤنة، ثم يحتجون بقول عمر المسلمون كلهم عدول، المسلمون عدول بعضهم على بعض، ويحتجون بقوله خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فلم يرسل إلا في هذه القرون، ولكن حدثت الخيانة والكذب بعدها. وطبعا القول الصحيح أن المرسل غير مرسل الصحابة، مرسل أنه من الضعيف، والرد عليهم ردود كثيرة في الحقيقة، ولكن الكذب كان معروفا حتى في وقت التابعين. الشعبي لما يقول حدثني الحارث الأعور وكان كذابا. ابن عباس رضي الله عنه صح عنه أنه قال كنا لا نسأل عمن حدثنا حتى وقعت الفتنة، يعني فتنة الصحابة بين علي وبين معاوية، فصرنا نسأل عن الرجال. إذا قضية قول ابن جرير الطبري أو قول بعضهم كقول ابن عبد البر ان الاجماع كان منعقدا على قبول المرسل حتى احدث بعد 200 قول خطا غير صحيح. فهذا ابن عباس يتوثق ولا يقبل الارسال، هذا الشعبي يحدث عن الحارث الاول ويقول هو كذاب. فاذا باختصار الحقيقه لو ترجعوا الى النكت اذا اردتم نقرا كلها، ان المرسل المستقل بالارسال، طبعا بعضهم قبل وزعم ان الشافعي ياخذ بمرسل كبار الصحابه كبار التابعين كسعيد بن مسيب، هذا خطا غير صحيح. انما يقبل المرسل يقبل عنده اذا اعتضد وله شواهد، وسنذكر ان هذا حق، ان المرسل من الضعيف يسير الضعف، وهو ممن يرتقي الى درجة القبول باسباب بوجود شواهد وبوجود عاطف. والصحيح ان المرسل طبعا بعضهم قلت يفرق بين كبار التابعين وبين صغارهم، والصواب ان المرسل كما قال جماهير اهل الحديث، كما قال الامام الشافعي في الرسالة وقالها الامام مسلم في مقدمة الصحيح، ان المرسل عند اهل الحديث ضعيف، ان المرسل ضعيف. طيب هل يتقوى المرسل؟ نعم المرسل يتقوى، فالمرسل يتقوى بالمسند وبالموصول ويتقوى بالمسند، والمرسل يتقوى بالمرسل، والمرسل يتقوى بالضعيف، وما والمرسل الذي يتقوى بالمسند يعني بالحديث المتصل أقوى من المرسل الذي يتقوى بمرسل مثله، والمرسل الذي يتقوى بمرسل مثله أقوى من الذي يتقوى بالنعضل. فهمنا؟ هنا طرح بعضهم كابن حسين البصري في المعتمد قال كلاما غريبا، قال ما فائدة، فهمنا إذا يتقوى مرسل يأتي، لكن ما هي شروط تقوية المرسل؟ قبل أن أبحث هذه المسألة وأرجو أن لا أنساها، ما هي شروط تقوية المرسل؟ أولا أن يكون المرسل ثقة، ثانيا أن يكون المرسل يعني روى عنه ثقة، يعني شرط أن هذا المرسل أن يكون بسند صحيح إلى مرسله. ثالثا إذا تقوى المرسل بمرسل مثله أن لا يتحد الاثنان في الشيوخ، هذه قالها ابن تيمية انفرد بها، لم تذكر في كتب المصطلح هذه الفائدة ولكنها موجودة في كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية. ماذا كيف الآن التابعي، لأن هذا التابعي حتى نقويه إذا أرسل على النبي صلى الله عليه وسلم قولا، فجاء تابعي من آخر وأرسل هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا، الشرط أولا أن يكون التابعي ثقة، حدث عنه ثقة، هذا الشرط. الشرط الثالث أن يكون التابعيان